قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله إن في خلق السماوات والأرض الآية. وقال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستن فصلى 11 ركعة، ثم أذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة وهي باب قول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب، آخر سورة آل عمران. أورد البخاري هذه الترجمة وأورد تحت هذا الحديث حديث ابن عباس الذي مر مرارا فيما مضى في الصلاة وفي غير الصلاة، وهو الحديث المتعلق ببياته عند خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فإنه بات عند رسول الله عليه الصلاة والسلام لينظر عمله وما يقوم به عليه الصلاة والسلام في الليل، فنام معهم في غرفتهم. فلما مضى نصف الليل وجاء الثلث الأخير منه قام عليه الصلاة والسلام من النوم ورفع بصره إلى السماء وتلا هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب، والآيات التي بعدها. ثم قام وتوضأ عليه الصلاة والسلام واستنى يعني استاكى، ثم صلى 11 ركعة، صلى من الليل 11 ركعة. ثم إنه لما أذن الفجر صلى ركعتين في بيته ثم خرج إلى الناس وصلى بهم بعد أن أذنه بلال. المقصود من إيراد الحديث أنه فيه ذكر هذه الآيات وتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات، ومن أجل هذا أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وأورد هذا الحديث تحتها. قال: باب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن مكرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت عند خالتي ميمونة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فجعل يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ الآيات 10 الأواخر من آل عمران حتى ختم، ثم أتى شنا معلقا فأخذه فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم جئت فقمت إلى جنبي فوضع يده على رأسي، ثم أخذ بأذني فجعل يغسلها، ثم صلى ركعتين ثم أوتر. وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله هنا أيضا من طريق أخرى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقد أورده ضمن آية أو تحت ترجمة هي آية من الآيات 10 من أواخر سورة آل عمران، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تلا هذه الآيات التي أولها إن في خلق السماوات والأرض، فهو في الترجمة الأولى أتى بالآية الأولى ثم أتى بآية بعدها. وأورد الحديث من طريق أخرى وفيه زيادة عما تقدم, وهو أن النبي عليه وهو أن ابن عباس أراد أن يعرف كيف صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام في الليل, يعني بيّن في هذا الحديث أنه أراد أن يعرف كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل. فأتي أو ولع الهيود على الوسادة ونفوذ بها الفراش, فنام أبن في طولها وابن عباس نام في عرضها, مثل في طرفها معترضا في عرضها, وأما رسول الله عليه السلام قال فناموا في طولها. ثم إن النبي عليه السلام استيقظ فجعل يمسح النوم عن وجهه, يعني يمسح وجهه لأن آثار النوم الذي حصل له, وتلا الآيات من آخر سورة آل عمران التي أولها الذي خلق السماوات والأرض. ثم قام إلى شن معلق وتربة معلق فيها ماء فأخذ منها ماء وتوضأ عليه الصلاة والسلام, ثم صلى 11 ركعة. في هذه الرواية تفسير وتبيين لكيفية الصلاة في تلك الأحدى عشرة, لأن في الأول ذكرها مجملة وصلى 11 ركعة, وأما في هذه الرواية الثانية فإنه ذكر كيفية هذه الصلوات, كيفية صلاة هذه الأحدى عشرة ركعة, وأنه صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر, يعني أتى لركعة واحدة. يعني هذه الأحدى عشرة ركعة في 11 تسليمة, يعني كل ركعتين بعدها سلام. ثلاثة عشر في هذه الرواية والتي بعدها. أتى بكل ركعتين على حدة وسلم منها, ثم ختمها بالآخرة التي هي الركعة التي يوتر بها ما مضى. ويمكن أن يكون 13 التي فعلها إما أن تكون ركعتين اللتين كان يفعلهما ويجعلهما قبل صلاته في الليل, لأنه كان يصلي ركعتين خفيفتين قبل أن يصلي صلاة الليل, قيل إنها ركعتي العشاء اللي ركعتين اللي هي مكملة ل13 والتي ختامها الركعة الواحدة, وقيل إنها الركعتين اللتين فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أوتر, لأنه جاء عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان صلى فطره ثم صلى ركعتين في آخر الأمر. حاصل أنه جاء عن 11 وجاء عنه 13, ووجه العلماء ووفق العلماء بين ما جاء في 11 و13 بتوجيهات وبأوجه من الجمع منها هذا. في هذا الحديث دليل على كيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل, وهي أنها ركعتين ركعتين ثم يوتر بركعة. هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام متفق مع قوله الذي أرشد أمته إليه, وهي قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى, فإذا خشي أحدكم الصبح فبركعة يوتر ما مضى. فإن هذا ثبت من قوله وثبت من فعله. قالوا وهذا أولى, لأن الفعل الذي اجتمع عليه قول رسول الله عليه الصلاة والسلام وفعله, قوله وفعله أولى مما حصل فيه الفعل فقط. معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن صلاة الليل ثنتين ثنتين, وفعل صلاة الليل ثنتين ثنتين, فثبت من قوله وفعله. أما الوصل فإنه ما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه فعل, لأنه جاء في بعض الأحاديث أنه صلى أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا. معنى هذا أنه أن صلاة الليل كان يأتي بها مفرقة كل ركعتين على حدة, وأنه كان يجمع جملة منها ويسلم يعني بعد أربع وبعد ثلاث, فجاء عنه الوصل والفصل. والفصل هو صلاة ركعتين ركعتين ثبت من قوله وفعله, وأما الوصل فإنه ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام ولم يأمر به ولم يرشد إليه, فدل على أن هذا سائغ وهذا سائغ, ولكن الأولى هو ما اتفق عليه القول والفعل منه عليه الصلاة والسلام, وهو الفصل

ربنا إننا سمعنا من هذه المنادي الإيمان إيمان ربنا فأمنا، وأورد هذا الحديث تحتها لأن النبي عليه الصلاة والسلام تلا هذه الآيات التي منها هذه الآية بعدما استيقظ من نومه عليه الصلاة والسلام، ثم توضأ ثم صلى صلاته التي كان يصليها من الليل ركعتين ركعتين ثم آخرها السلام، ثم اضطجع حتى حج المؤذن الفجر وجاءه المؤذن يؤذنه للصلاة فصلى ركعتين ثم خرج إلى الناس فصلى بهم. فهو نفس الحديث المتقدم إلا أنه جاء من طريقة أخرى، قد أورده تحت آية من الآيات العشر التي قرأها رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما استيقظ من نومه في تلك الليلة، وفيه أنه أن ابن عباس فعل كما فعل في هذه الرواية ورواية التي قبلها، أن ابن عباس صنع مثل ما صنع، يعني توضأ من الشمس ثم جاء وصف، من بعض الروايات أنه صف عن يساره فأداره عن يمينه وجعله عن يمينه، وأنه وضع يده على رأسه وأخذ بيده اليمنى يأخذ بيده اليمنى يدخلها يعني يحركها، لذلك يعني إدخال السرور على ابن عباس وتأنيسه، وأن مثل هذا العمل في الصلاة أنه سائغ لأن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فعله. قال سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس: يستنكب يستكبر قواما قوامكم من معايشكم لهن سبيلا، يعني الرجم للطيب والجد للبكر. وقال غيره: مثنى وثلاث ورباع، يعني اثنتين وثلاثا وأربعة، ولا تجاوز العرب رباع. بعد أن فرغ البخاري رحمه الله من ذكر ما أراد إراده بما يتعلق بسورة آل عمران من الآيات التي ترجم لها والأحاديث التي أوردها تحت هذه التراجم، بدأ بسورة النساء. كما سبق أن عرفنا أن البخاري رحمه الله في صحيحه عندما أخرج التفسير بكتاب من كتب صحيحة ذكر هذه ذكر السور مرتبة على ترتيب المصحف، ترتيب سور القرآن بدأ بالفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء، وهكذا على حسب توالي وعلى حسب ترتيب سور القرآن، هكذا صنع الإمام البخاري رحمه الله. وهنا ذكر سورة النساء ثم أتى لبعض الكلمات التي في السورة وشرحها، وأن يستنكر معنى يستكبر، فهي في آخر السورة، يستنكر النسوء أن يكون عبد لله أن يستكبر عن الله ويستكبر، فإنه فسر الاستنكاف هنا بأنه الاستكبار. وقواما وقياما في أول السورة: لا تتسوى أموالكم إن جعل الله لكم قياما فلا قيامكم بمعايشكم، يعني معناها أن هذه الأموال جعلها الله لهم قياما في المعايش، يعني يعيشون بها ويأكلون منها ويستفيدون منها، فنهاهم أن يعطوها السفهاء الذين يدبرونها ويضيعونها بغير طائل. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بجعل الله لهن سبيلا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها بأن المقصود من ذلك الجلد والتغريب للبكر، والرجم والجلد بالنسبة للثيب، قد ثبت الحديث بذلك الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، هو في صحيح مسلم: البكر بالبكر الجلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم الجلد والرجم. وهنا ذكر وأشار إلى تفسير السبيل الذي جعله الله عز وجل لهن، وهو أن الحد جلد 100 وتغريب عام بالنسبة للبكر، والرجم والجلد بالنسبة للثيب، على خلاف بين العلماء هل يقتصر على الرجم فقط أو يضاف إليه الجلد قبل أن يجلد أولا ثم يقتل، رجما. فمن العلماء من قال بأنه يجمع بينهما لهذا الحديث، ومنهم من قال بأنه يكتفى بالرجم لأن النبي عليه الصلاة والسلام رجم الماعزية والغامد والماعز والغامدية واكتفى بالرجم ولم يدع عنه أنه جلدهما قبل الرجم. اقتصر على الرجم فقط، اقتصر على الرجم للثيب والجلد للبذل. الرجم للثيب والجلد للبذل. نعم هو فسره هنا، لكن الحديث الذي في مسلم ذكر فيه الاثنين. قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله من سبيله الطيب بالطيب والجلد الذكر بالذكر جلد 104 عام والطيب بالطيب الجلد والرجم. ثم قال مثنى وثلاثة ورباع يعني اثنتين أو ثلاث أو أربعا، يعني معناه أنه يأخذ إما اثنتين أو يأخذ ثلاثا أو يأخذ أربعا، وإن خاف أن لا يعدل فواحدة. والمقصود من ذلك أن له هذا أو هذا أو هذا إلى حد الأربعة ولا يتجاوز الأربعة. وهنا قال إن العرب لا تتعدى رباعة، يعني في هذا التعبير، فلا يبقى الخماس والسداس والسباع وثمان وتسعة وعشاق. وقد جاء في بعض الكتب عن بعض العرب أنهم كانوا يستعملون ذلك فيما زاد على رباع، ففيه خماس وعشار. قال باب: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عزق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء، فنزلت فيه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. أحبه قال: كانت شريكته في ذلك العزق وفي ماله. وهذه الترجمة هي قول الله عز وجل: باب قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنى وثلاثة ورباع. ذكر سبب نزولها وأن الرجل تكون عنده اليتيمة يكون هو وليها كأن يكون ابن عمها، ويكون عندها مال فهو يصطفيها لنفسه ويتزوجها ولا يعطيها مثل صداق مثيلاتها، وإنما ذلك رغبة فيما عندها من المال، ورغبة أيضا في أن لا يعطيها الشيء الذي يعطيه لغيرها من الأجنبيات. فنزلت الآية وهي أنكم وهي وإن خفتم لا تقسطوا في اليتامى. إن خفتم لا تقسطوا يعني تعدلوا وتعطوا اليتيمات حقهن ويوفوهن نصيبهن، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع يعني سواهن، يعني الطريق أمامكم مفتوح والمجال واسع. فأنتم إذا خفتم أن لا يحصل منكم العدل وألا تؤدوا هؤلاء اليتيمات اللواتي أنتم أولياؤهن، خفتم عدم الإقساط فلا تعذلوهن، بل زوجوهن بمن يكون خيرا لهن، وانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن اثنتين أو ثلاثة أو أربع إلى أربع، فالمجال واسع وقد وسع الله عليكم. ولا تصطفوا هؤلاء المسكنات لأنفسكم وتنقصونهن حقوقهن وتطمعون فيما عندهن من المال، فيها أن لها عذق، والعذق هو النخل، هو النخل، وأما العرق هو القنو، العذق هو القنو وأما العذق فهو النخل، يكون لها نخل فتكون شريكته، فلا يريد أن يدخل عليه أحد، يعني زوج أجنبي يشاركه يعني في هذا المال فيتزوجها لينقصها من مهرها ولي أيضا يحرص على الاستفادة من مالها، فنهوا عن ذلك وأمروا بأن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن اثنتين أو ثلاثة أو أربعة. هذه يمسكها عليه قولها وقال يمسكها عليه، يمسكها عليه يعني يصطبيها لنفسه ويبقيها من أجل هذا المال الذي هو الذي تملكه، خشية أن يأتي شخص أجنبي فيزاحمه ويشاركه فيه. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فقالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية وأنزل الله ويستفتونك في النساء. قالت عائشة وقول الله تعالى في آية أخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال. قالت فنهوا أن ينكحوا عمن رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. وهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها فيه توضيح وبيان بسبب نزول هذه الآية، لأن المرأة يكون عند وليها من الرجال منهم عمها، وتكون يعني ذات مال وجمال فيرغب فيها ويصطفيها لنفسه ولا يعطيها المهر الكامل الذي يعطيها إياه غيره من مهر نفيلاتها، فنهوا عن ذلك وأمروا إذا تزوجوهن أن يعطوهن نصيبهن وحقهن كاملا غير منفوس. ثم ذكر بعد ذلك الآية الثانية التي بعدها هي يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما في عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تكونهن ما قبل لهن وترغبون أن تنكحوهن. فترغبون أن تنكحوهن هذه محتملة لأن تكون الرغبة فيها وأن تكون الرغبة عنها، لأنه تكون الرغبة فيها إذا كان صاحب مال وجمال، وتكون رغبة عنها إذا كانت غير صاحبة مال وجمال فإنه يرغب عنها ويزوجها غيره. فنهوا وأمروا بأن ينكحوا سواهن، وأنه كما أنها إذا كانت قريبة المال وقريبة الجمال أنه لا يرغب فيها، وكذلك أيضا إذا كانت صاحبة مال إذا كانت قريبة المال وقريبة الجمال أنه يتزوج سواها رغبة عنها، فكذلك أيضا هذه لا يتزوجها من أجل مالها وجمالها وينقصها حقها، بل يتزوج سواها من النساء اثنتين اثنتين أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. فكما أنهم لا يرغبون فيهن إذا كنا قليلات المال والجمال ويبحثون عن غيرهن، فكذلك أيضا إذا كنا كثيرات المال والجميلات وينقصونهم حقوقهم فإن عليهم أن يبحثوا عن غيرهن وأن يتزوجوا كما فعلوا بالنسبة إذا كانت قليلة المال والجمال، كذلك أيضا يفعلون بما إذا كانت كثيرة المال وصاحبة جمال، فإنه قد وسع لهم بأن يتزوجوا ما شاءوا من النساء سواهن إلى حد أربع من النساء. قال باب ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم الآية، وبدارا مبادرة أعتدنا أفعلنا من العتاد. وقال حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف. قال باب ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. باب قول الله عز وجل ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف الذي هو ولي اليتيم. ثم أورد بعد ذلك حديث عائشة في تفسير هذه الآية وأن المقصود بذلك ولي اليتيم إذا كان فقيرا فإنه يأكل بالمعروف عن مال اليتيم في مقابل عمله. أما إذا كان غنيا فإنه يستعفف كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. كان غنيا يستعفف ومن كان فقيرا فليأكل المعروف. فهذا فيه دليل على جواز أن الولي اليتيم الذي يقوم بتنمية ماله والعمل بماله وتنميته أن له أن يأكل منه بالمعروف إذا كان فقيرا. أما إذا كان الوالي ولي اليتيم غنيا فإنه مأمور بالاستعفاف وأن يترك الكل لليتيم لا يأخذ من مال اليتيم شيئا. وذكر بعض الكلمات بدارا أو بدارا مبادرة بمعنى أن ولي اليتيم لا يستعمل يأخذ من ماله مسرفا ولا يسرف عليه أيضا في إعطائه. وكذلك أيضا لا يبادر إليه إذا قارب البلوغ لأنه إذا بلغ يسلم له إذا بلغ ورصد فإنه يسلم له ماله. الوليفة كلها إسرافا وبدارا أن يكبر مبادرة بدارا مبادرة أن يكبر لأنهم إذا كبروا أخذ المال وسلم لصاحبه عندما يبلغ ويرصد فإنه يسلم له ماله. فقد يبادر الإنسان إلى أن يستفيد من هذا المال في حال قرب الصغير من البلوغ والرشد فيتصرف وليه في المال فنهوا عن ذلك وأنهم لا يأكلوها إسرافا. وكذلك أيضا لا يبادروا عند قربهم من البلوغ الرشد ليستفيدوا من أموالهم بل يحافظون عليها ويحرصون عليها وينمونها ويسلمونها في حين وقت تسليمها كاملة غير منقوصة ويشهدوا على ذلك حتى تبرأ ساحتهم وتبرأ ذممهم. قال أعتدنا أفعلنا من العتاد وهو التهيئة والإعداد يعني هيئ لهم وأعد لهم عذابا أليما. قال باب وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين الآية. وقال حدثنا أحمد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين قال هي محكمة وليست بمنسوخة. تابعه سعيد عن ابن عباس. وهذا يتعلق بهذه الآية يقول هو إذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم. في هذه الآية ذكر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنها محكمة غير منسوخة منسوخة في آية المواريث. بعض العلماء قال إنها منسوخة في آية المواريث وابن عباس رضي الله عنه يقول إنها محكمة غير منسوخة بمعنى أن الأقرباء كذلك اليتامى والمساكين الذين يحضرون عند قسمة الميراث قسمة المال الذي يقسم الورثة أنه يرضخ لهم بمعنى أنهم يعطون ويعطون شيئا من هذا المال إذا حضروا قسمته على قول بأنها منسوخة يعني معناه أنه لا مجال لإعطائهم, وإنما هذا حكم كان أولا ثم نسخ يعني بآية المواريث. على قول ابن عباس أنها غير منسوخة معناه أنهم يرضخ لهم, هذا إذا كان المال كثيرا يتحمل, أما إذا كان قليلا يعني يؤثر عليه الشيء المخراج منه فإنه يقال لهم قول معروف ويعتبر إليهم بكلام لطيف وبكلام لين بغير أن يردوا ردا قاسيا وعنيفا, وإنما يتكلم معهم بكلام لطيف ويعتبر ويقال أنه قليل أو أنه أصحابه تاجون أو ما إلى ذلك من العبارات, لأن كلمة طيبة صدقة كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال باب يوصيكم الله في أولادكم. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني ابن منكدر عن جابر رضي الله عنه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل, فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش عليه فأفقت, فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله, فنزلت يوصيكم الله في أولادكم. وهذا وأورد هذا الحديث الذي فيه بيان سبب النزول, وأن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرض فعاده النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الماشيين يعني جاءوا على أرجلهما غير رافدين, وهذا عيادة المريض, وأن الكبير يعود من هو دونه يعني النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق وبعده أبو بكر الصديق وهو أفضل الأمة على النبي والمرسلين, ذهبوا يعودون جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه, وفيه عيادة المرضى من الكبار لمن دونهم كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأن الإنسان يمكن أن يذهب راكبا أو ماشيا, لأنه الحديث الذي مر بالأمس أن الرجل لما عاد سعد بن عبادة كان راكبا على حمار ومعه أسامة بن زيد, وهنا ذهب أبو بكر ماشيين, فدل على أن عيادة المريض سواء كان إنسان وصل إلى من يعوده راكبا أو يعوده ماشيا كل ذلك سائق, وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ولما جاء إلى أبيه وجده لا يعقل يعني قد أغمي عليه عقله ليس حاضرا, فتوضأ دعا لما فتوضأ ورش من وضوئه عليه فأفاق, رش من وضوئه عليه الصلاة والسلام فأفاق وقال إن عندي مال فماذا تأمرني يا رسول الله, فأنزل الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم. فآية المواريث بينت كيفية صرف المال بعد الميت وأنه يصرف كما شرع الله وما بين الله في كتابه وبينه رسول الله عليه الصلاة والسلام في سنته. في هذا بيان سبب نزول آية المواريث, وأن ذلك في قصة جابر بن عبد الله الأنصاري وهو من بني سلمة, وقد سبق أن مر بالأمس عند حديث أن الطائفة منكم عند آية لما الطائفة منكم نزل قال إنها نزلت في بني سلمة وبني حارثة, وما أحب أنها لم تنزل, والله عز وجل يقول والله وليهما, فهم بني سلمة وبني سلمة وبني حارثة هم الذين هم الطائفتان اللتان عناهم الله عز وجل بقوله هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى ذلك يوكل المؤمنون. قال باب ولكم نصف ما ترك أزواجكم. وقال حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث وجعل للمرأة الثمن وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع. وهذا الحديث ولكم سماحة أزواجكم ولا كلهن ولد أورد في حديث ابن عباس وأن المال كان للولد والوصية للوالد وأن الله تعالى نسخ من ذلك ما أحس فصار التفصيل والبيان الذي اشتملت عليه آية المواريث وأن الأمة يفرض لها يعني إما السدس وإما الثلث والأب يفرض له يعني إما السدس وإما يأخذ بقية المال ويأخذ بقية المال أو يأخذ المال كله حيث لا وارث. قال فجعل للذكر غير الأب قال وجعل للمرأة الثمن والربع وجعل المرأة الثمن والربع يعني هي دائرة بين الثمن والربع إن كان ولد فلها الثمن وإن لم يكن ولد فلها الربع وللزوج الشطر والربع وللزوج الشطر أو الربع أيضا كذلك دائر مع وجود الولد أو عدم فإن وجد ولد صار له الربع وإن لم يوجد ولد فله النصف يعني والزوجة على النصف تماما من الزوج إن كان ولد فهي تأخذ الثمن وهو يأخذ الربع وإن لم يكن ولد هي تأخذ الربع وهو يأخذ النصف فهي على النصف منه دائما يعني والميراث مرتبط بالولد وعدمه وجوده وعدمه إن كان للميت ولد فالزوجة لها الثمن وإن لم يكن له ولد فلا الربع وإن كان للزوجة ولد فللزوج الربع وإن كان لها وإن لم يكن لها ولد فله النصف. قال باب لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها الآية ويحل كان حقا فلا تؤذينا به في مجلسنا ارجع الى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال كذا وكذا. قال سعد بن عبادة يا رسول الله اعفو عن وعرض فنعه سامع بن زيد على الحمار. فلما مر عليه الصلاة والسلام نجلس فيه أخلاق من المسلمين من المشركين من المنافقين وكان أثر سير الحمار وخرج منه غبار. فلما جاء وضع أو خمر عبد الله بن أبي وجهه بردائه أو بثوبه وتكلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وقال الرسول دعاهم إلى الإسلام وذكرهم بالله عز وجل وقال لا تأتي إلى الناس أو تأتي إلينا في مجامعنا وإننا أجلس في مكانك والذي يريدك يأتي إليك الذي يريدك يأتي إليك والذي لا يريدك يكون في عافية منك. فكان في المجلس عبد الله بن رواحة فتكلم على أو رد على هذا الكلام السيء ثم حصل أن حصل اضطراب ونزاع وتثاور يعني أراد بعضهم أن يقوم على بعض فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يزل يخفضهم ويهدئهم ويسكتهم حتى يعني هدأ الأمر. ثم ذهب إلى عبد الله إلى سعد بن عبادة وقال له لم تسمع ما قال أبو الحباب يعني يقصد عبد الله بن أبي بن سلول. وهذا فيه دليل على أن الكنية قد يراد بها غير التعظيم لأنها كثيرا ما تستعمل في التعظيم لأنه يريد الإنسان يعظم لأحد يعني يذكره بكنيته بدل ما يذكره في اسمه يذكره بكنيته وهذا من تعظيمه. لكنها أحيانا تأتي لغير التعظيم يعني تأتي لغير التعظيم ومن هذا المكان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بحق عبد الله بن أبي بن سلول يخاطب سعد بن عبادة هل لم تسمع ما قال أبو الحباب. فالاتيان بالكنية لا يدل على التعظيم بكل ما ورد بل أنه قد يأتي في غير موضع التعظيم وهذا منه يأتي في غير موضع التعظيم وهذا منه. فأخبره الرسول عليه الصلاة والسلام بما قال وفي الحديث أنه قال قبل أن يسلم يعني قبل أن يظهر الإسلام لأنه هو منافق وأظهر الإسلام وأبطل الكفر. ولكن الشيء الذي حكمنا أن هذا حصل منه قبل أن يدخل قبل أن يظهر الدين قبل أن يظهر أنه من أهل هذا الدين يعني في الظاهر وإن كان باطن بخلاف ذلك. هذا معنى قوله قبل أن يسلم لأنه هو ما أسلم الإسلام الحقيقي وإنما أسلم الإسلام المنافقين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. فإذا قوله قبل أن يسلم لأن معناه قبل أن يظهر الإسلام وأن يعد نفسه في عداد المسلمين في الظاهر إن كان في باطن بخلاف هذا. فاعتذر له سعد بن عبادة وقال أعفو عنه يا رسول الله. ثم بيّن بسبب الحقد والحسد الذي حصل لهذا الرجل وأنه كان كبيرا لقومه وأنهم تواطؤوا قبل أن يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام على أن يجعلوه زعيما لهم وأن يسودوه عليهم. فجاء الله عز وجل برسوله عليه الصلاة والسلام فلم يحصل له هذا الذي أراده وقع في نفسه ما وقع وعاد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا قال إن أهل هذه البحيرة اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه يعني يجعلوا على رأسه التاج وأن يعصبوه يعني يجعلوا العصابة دال على السيادة ودال على تميزه على غيره لأنه سيدهم وأنه رئيسهم وزعيمهم. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ودخل الناس في دين الله عز وجل فاته هذا الذي كان يتوقعه والذي كان يتحراه فشرق بهذه الدعوة الكريمة وأظهر لها العداء. ثم لما قوي سلطانها أظهر الإسلام وأبطل الكفر. شأن المنافقين الذين عندما يقوى جانب المسلمين ويجدون أنهم لا مجال لهم لإظهار باطلهم أظهروا للناس الإيمان وأبطنوا الكفر، وكان شأنهم كما قال الله عز وجل: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، إنما نحن يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. هذا هو شأن المنافقين، فهو حصل له أن فاته هذا الطمع في سؤدة الثاني وفي الزعامة والرياسة، فشرق بهذه الدعوة وعارضها وآذى رسول الله عليه الصلاة والسلام وتكلم بما تكلم به وآذى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان عليه السلام يعفو ويتأول القرآن، يعني بأن يعفو ويلتزم ويمتثل ما أمره الله تعالى به من العفو، والتأول معناه الامتثال، يتأول العفو يعني معناه يمتثله الذي أمر به. مثل ما جاء عن عائشة رضي الله عنها كان أمر فخلقه القرآن، وكان لما أنزل الله عز وجل عليه إذا جاء صلى الله الفتح رأى صلى الله عليه وسلم يفاجع سبح حمدك ربك واستغفره، قال: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة منه أنزلت عليه هذه السورة إلا قال في رفوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن يعني يقدر وينفذ، هذا هو التأول يعني معناها التنفيذ. فالعفو وحصول العفو هو امتثال وتأول الأمر بالعفو، الأمر بالعفو يعني تأوله أو تأويله حصول العفو بالفعل، كما أن تأويل قول الله عز وجل وامتثال قول الله عز وجل سبح بحمد ربك واستغفره أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك، تأويل لقوله فسبح بحمد ربك اللهم اغفر لي تأويل لقوله واستغفره يعني امتثال، ويسبح الله عز وجل ممتثل لقوله فسبح بحمد ربك، ويستغفر الله ممتثل لقول الله عز وجل واستغفره. ثم أيضا في هذا الحديث أن السلام إذا كان فيه جماعة من المسلمين والكفار فإن الإنسان يسلم ويقصد المسلمين، يسلم ويقصد المسلمين، أما الكفار فإنهم لا يبدأون بالسلام، لا يبدأون بالسلام ولا يسلمون عليه، وإنما السلام يبدأ به المسلمون، وإذا كان معهم خيرهم في مجلسهم فإنه يسلم ويقصد بالسلام المسلمون منهم. ثم ايضا فيه البحر او البحيره المقصود بها القريه، لانه يطلق على القريه انها بحره وانها بحيره، وهي بحيره تصير بحره، فاطلق هنا على هذه المدينه البحيره. وقد سبق ان مر في بعض الاحاديث في قصه في غزوه تبوك، وانه لما يعني ملك عيلة وأنه قال عهد إليه بغلة وكتب له البحر، يعني هذه القرى التي هو فيها يعني أبقاه فيها، وحصل ما حصل معه من العهد من الاتفاق. ثم أيضا كذلك الرجل الذي جاء إليه سبق مرة قال: يا رسول الله من أريد الهجرة، قال: هل لك إبل إذا وردت تعطي حقها ويرثيها تحلبها وتعطي من لدنها؟ قال: نعم. قال: وراء الذكار. نعم. قال: اعبد ربك و فإنه من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. من وراء البحار يعني وراء المدن والقرى، لأنه ما كان وراء بحره، إنما كان يعني في وراء القرى والمدن، لأنه يقال للمدينة والقرية بحرة وبحيرة وجمعها بحار. آخر الحديث. القرآن فلما غدا رسول الله بدر فقدر الله له الصناديق وقدرت إليه. قال ابن أبي حبيب قال فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش. قال ابن ابي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الاوثان هذا امر قد توجه، فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الاسلام فاسلموا. هذا فيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما كفر على كفار في غزة بدر قلة عدد المسلمين كثرة عدد الكافرين قالوا هذا أمر قد توجه، يعني أنها حصل شيء من العلامات والأمارات على الانتصار، يعني عدد قليل انتصر على عدد كبير، عدد جاء بالفخر والخيلاء والعدة والعدد، وعدد قليل ما ذهب للقتال وإنما ذهب للاستطلاعين، وجمع الله بيننا وبين عدوه على غير المعاد، فحصل ما حصل ولجأ الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه وأنزل الله عز وجل الجنود والملائكة التي أيدت المؤمنين وصارت الغلبة والانتصار للعدد القليل على العدد الكبير، فأسلم من أسلم ودخلوا في الإسلام. ومعنى هذا أن يقول عبد الله بن أبي أنه المقصود إظهار الإسلام، إلا فإنه ليس من المسلمين، يعني هم منافقين، والمنافق والمنافقون ليسوا من المسلمين، فإن كانوا منهم في الظاهر حكم الظاهر إلا أنهم في الدرك الأسفل من النار، وهم أشد أهل النار عذابا. ومن معه من المشركين وعبدوا في الأوثان، ليس عبدوا في الأوثان مخصوصا؟ مش خصص هذا، ماذا خصصهم عبدتوها؟ مشركون وعبدتوا الأوثان. المفيدة في أضاح ليس أن ذلك المشركين غير عبدوا الأوثان، المشركين هم عبدوا الأوثان، إذا هم عطوا الشيء على جنسه وعلى نفسه ألف قولها كذبا ومين ألف قولها كذبا، فما الكذب والذنب هو شيء واحد، الكذب هو الذنب والذنب هو الكذب. قال باب لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا. وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون الآية. وهذه الترجمة أيضا تتعلق في هذه الآية، الذين أتوا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، وأرد فيها هذا الحديث الذي فيه جماعة المنافقين كانوا إذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد بقوا، فإذا قفل راجعا صاروا يفكرون بالمعاذير ويأتون ويعتذرون ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يعني هذه الأشياء التي قالوها ويعتذرون بها وهي غير صحيحة يحبون أن يحمدوا عليها وأن يثنى عليهم فيها، مع أنهم كاذبون بما قالوه، وأن هذا الذي قالوه إنما هو إفك وافتراء ليس صدقا وحقيقة، فهم يحبون أو إن يلف تحت هذه الآية يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم عن ابن أبي مليكة أن ألقمة بن وقاص أخبر أن مروان قال لبوابه اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس وما لكم ولهذا، إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب كذلك حتى قوله يفرحون بما أوتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. تابعه عبد الرزاق عن ابن جريج وقال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا الحجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن حبيب بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن مروان بهذا. هذا أيضا يتعلق بهذه الآية وهي قول الله عز وجل يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، وأن مروان بن الحكم أمر بوابه قاطع أن يذهب إلى ابن عباس ويسأله عن هذه الآية ويقول إن كان من كل من فرح بما أوتي وأحب أن يحمد مالك على أنه معذب لنا ويعذبون جميعا. تبين ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن هذه الآية إنما هي في اليهود الذين سألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن أشياء وأخبروه فيها بغير حق بغير واقع، ويعني أرادوا أن يحمدهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ما أخبروه به وعلى خلاف الواقع مع أنهم كتموا الحقيقة، فصار يعني هذا شأنهم. لكن الآية ما هو معلوم شاملة يدخل فيها، وإن كانت هي تتعلق باليهود إلا أن المعنى كل من ينطبق عليه هذا المعنى ويوجد فيه هذا المعنى فإنه يدخل تحت عمومية. لهذا كان السلف يحذرون أن يحصل لهم الحمد بالشيء الذي ما فعلوه. أمثلة ذلك حديث الذي في صحيح مسلم الذي فيه أن ابن عباس أن حسن بن عبد الرحمن وكان عنده جماعة وقال أيكم رأى الكوكب الذي انطفى البارحة؟ وقال بعض من حضره أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني وجدت، لأنه خشي أن يظن أنه كان مستيقظ لأن يصلي، لأنه خشي أن يظن به أنه مستيقظ يشوف النجم الذي انقضى وأن سبب استيقاظه أنه كان يصلي، فخشي أن يحمد بما لم يفعل، فقال أما إني لم أكن في صلاة، أما إني لم أكن في صلاة ولكني نذرت. السبب في هذا أني كنت لذير، السبب أني كنت مستيقظ أنني لم أكن أصلي وإنما أصابتني عقرب حية لدغته، فاستيقظ لأجل ذلك فرأى الكوكب الذي انقضى. يعني هذا مما أجر عنهم في حذرهم وبعدهم وحرصهم على أن لا يحمدوا بما لم يفعلوا، يعني كل إنسان يحمد بما لم يفعل ويسكت عليه، يعني معناه أنه يعني أقر بشيء هو غير موجود فيه، وهذا يعني مذموم. هذا كان السلف يعني يحذرونه ويبتعدون عنه.